مسرور مسرور مسرور. عينين مسرور الاثنين. قوم قوم قوم فوق فوق. صح صح عاوزك ضروري. حاضر حالا. نعم. ايه ده؟ هي الساعة كام يا مولاي؟ الساعة 3 بعد نص الليل. قوم قوم بقى يا اخي. عينين مسرور الاثنين. انا اهو. خير يا مولاي؟ مالك بعد الشر؟ الحكاية هي الحكاية صح؟ ايوه. الهانم شهرزاد قعدت الهانم فاتنة على عرش ابوها وهو لسه عايش. كلام جديد خالص. قصدها ايه؟ مش فاهم. انا كنت متوقع يا مولاي. متوقع انها تبقى ملكة وابوها عايش يبقى ملك سابق. وتقول لك قال الرعية فرحانة عشان بقى عندها اتنين ملوك، واحد سابق وواحدة قاعدة ومتربعة على العرش. وهو مين اللي قاعد فاتنة على عرش ابوها طهمان يا مولاي؟ شهرزاد. قصدي ابوها الملك طهمان ابن زهمان بذات نفسه، وقال انه اخد نصيبه من الملك وساب الباقي البنت. وهي عملت ايه؟ انتصرت خلاص على ملوك الجان؟ استسلموا لها بدون شروط زي ما طلبت؟ شوف، اول ما السفرة جم طالبين الصلح، الملك طهمان اتنازل عن عرشه البنت وقال لهم دي اللي حربتكو وهزمتكو وهي اللي تملي شروطها عليه. بصراحة عنده حق. دي فاتنة دي جابتهم لمس اكتاف التلاتة. معرفش، لسه عارف بكرة. اهل اطعاهم وعمال اتخيص في احتفالات ومدافع واعياد، لما تخلص هتشوفهم. بس والله عجباني الاميرة. اميرة ايه بقى؟ جلالة الملكة فاتنة. ولسه لما نشوفها تعمل ايه مع الجن الاحمر ده هتطلع روح اللي خلفوه على كده. يلا خليه يقلب عليها ويدمرها ونخلص. دي ملكة جامدة جدا. انا حبيت الحكاية جدا يا مولاي، وهو ده اللي مصحيك يا مولاي ومطير النوم من عينك من ساعة الحكاية ما خلصت وجلالتك صحي. دي اخبار حلوة جدا. هو مولاي مش عاوز الاميرة فاتنة تكسب في الاخر؟ مش عارف يا مسرور، انا مش شايفها فاتنة خالص. انا شايف قدامي شهرزاد جبروت وقسوة وعناد متسلطة ومستبدة. مفيش وجه شبه خالص يا مولاي. دي مولاتي شهرزاد قدام جلالتك قطة وضيعة وبتحبك والله يا مولاي وبتخاف عليك، بس الحكاية اصلها جديدة من نوعها. ما انا قلت كده، قلت يمكن عشان الحكاية جديدة وحقيقية ومفيهاش خيال. انا بصدق واتوتر وبتنرفز منها، لكن ليه انا متخيل ان شهرزاد هي فاتنة وفاتنة هي شهرزاد؟ ما هو كده فعلا، شهرزاد بتحكي عن فاتنة، يبقى فيهم من بعض يا مولاي. وفي حاجة كمان يا مسرور محيراني وقلت لك عليها قبل كده. فكرني يا مولاي. ليه بتقول بلغني ايها الملك السعيد وبس؟ ليه ما بتكملش بالرأي الرشيد وبتقول كده من اول الحكاية؟ لا، تقريبا من نص الحكاية سحبت الرأي الرشيد. معنى ايه ده؟ شايفة ان انا ملك غير حكيم؟ تفكيري غير رشيد ولا ايه؟ لا لا لا لا خالص، تلاقيها نسيت. ما هي الحكاية برضو من اولها حكاية احلام، يعني مش طبيعية. ما تقلقش خالص يا مولاي. انت شايف كده يا مسرور؟ طبعا يا مولاي صدقني. تعال ادعك لك رجليك واطرقع لك صوابعك وارقيك لحد ما تنام. الاولى بسم الله ونصلي على النبي، التانية بسم الله ونصلي على النبي. ايه ده؟ صباح الخير يا مولاي. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ صحي بدري وجاي تصحيني كمان؟ ده ايه اليوم الرائع ده يا مولاي؟ يوم رائع فعلا. بتتكلمي جد يا فاتنة؟ فاتنة؟ مين فاتنة دي يا مولاي؟ واحدة تانية في حياتك؟ انت بتحب واحدة اسمها فاتنة وكمان بتغلط في اسمي وبتندهلي باسمها؟ يا وكسبتك يا شهرزاد، يا مصيبتك السود يا شهرزاد. ايه ده؟ انت مالك قلبت بيئة كده؟ انا مصدومة مش مصدقة. وانت عليك يا مولاي؟ ما اقولها يا مولاي. يا خيبتك يا شهرزاد. يا خيبتك. بس اسمعي بقى. واحدة تانية ايه بس؟ انا قادر على اولانية. انا اصلي قريت حكاية قديمة جدا في البرهان القاطع فيها ملكة مستبدة ومفترية زيك كده واسمها فاتنة. بس ادي الحكاية. زي انا مستبدة ومفترية؟ انا مستبدة ومفترية يا مولاي؟ ما كانش العشق. طب ده انا غلبانة وبحب بحبك قوي يا مولاي. خلاص خلاص يا ست خلاص، انسي الموضوع ده. انا جاي عشان اقولك على حاجة تانية خالص، مفاجأة مذهلة. خير يا مولاي قول. مؤتمر شعبي كبير جدا، فيه آلاف من أهل زنكادة عاصمة زندهار، وهحضره يا شهرزاد. هقولها يا مولاي، دي أول مرة تحصل في تاريخ زندهار كله. ما هو ده اللي عاجبني في الموضوع، وغير كده هخطب في جماهير الشعب خطبة ملكية. وإيه المناسبة يا مولاي؟ عيد جلوسي على عرش زندهار الموافق 4 يوليو الجاي، بعد يومين اثنين. يا ما شاء الله، مبروك يا مولاي. ولو إني يعني كان نفسي أحضر بنفسي وأشوفك يا مولاي. لا لا لا، أمنيا ما ينفعش، بس هبقى أحكي لك بالتفصيل بإذن الله. مين ده يا وزير بهرام؟ ده الأستاذ مرزبان الفكير، أديب ومفكر وفيلسوف وسياسي بارع. السلام على مولاي شهريار. أهلا. وكان سفير لبلاد زندهار في بلاد خسروان اللي هي جنوب بلاد السوشر. كويس قوي. نعم، جايبينه ليه الأستاذ فكير؟ مش مولاي ناوي يقول خطبة ملكية في المؤتمر الشعبي؟ أيوة طبعا. ومين اللي حيكتب لك الخطبة يا مولاي؟ نعم أنا طبعا. يعني ايه حد يكتب لي الخطبة؟ ليه ما بعرفش اكتب؟ العفو يا مولاي مش القصد، لكن ده عرف عند كل الملوك والحكام. سامحني يا مولاي، انا كنت بكتب خطبة العرش لملك بلاد خسروان اللي كنت فيها سفير 10 سنين، وللوزراء كمان وقوات الجيوش. ده عرف سائد في بلادهم من زمان قوي. ولو ما عجبتكش يا مولاي جلالتك قول اللي عاوزه، دي مجرد تجربة يا مولاي، مش هتخسر حاجة جلالتك. ما هي اول مرة يا مولاي، لازم نجرب. خلاص اكتب ووريني، وانا في الاخر هقول اللي انا عايزه. الحقوا يا مقدمين، بهرام الوزير ومسرور جابوا المولانا مرزبان الفكير يكتب له الخطبة اللي هيقولها في المؤتمر. وده شيء كويس ولا وحش؟ رأيك ايه يا سمعاني عبقرينه؟ سيبوهم يعملوا ما بدلهم، مش هيرضى يقول خطبة الفكير وهيتكلم من دماغه وهو المطلوب. لو كلامك طلع صح يا سمعان هبصم لك بالعشرة. ما يهمنيش تبصم، هاتلي سماعة جديدة، دي خلاص قربت تبوظ. ولا اقول لك هات الفلوس وانا اجيبها. ايوه اديله الفلوس وهو يدبها في جيبه ويصلح القديمة. طب يا فالح قول استعداداتك، سمعني يا سندان. الجماهير جاهزة، والهاتفة حافظوا خلاص الهتافات، واليوفط اتعلقت، والميكروفونات اتوزعت، والصورتك كمان اتنصب. انا مش عارف من غيري زندهار دي هتعمل ايه، وبتوع المقروء مالهم بقى؟ بتوع المقروء هو حد بيشتري ولا حد بيقرا؟ مش مهم يشتري ولا يقرا، المهم كل دكانه من دكاكين المقروء دي تطلع لنا اعداد تذكاريه، كل الدفاتر اللي في زندهار وبالصور. هاتوا الصور القديمه وهاتوا مصورات يصور لنا مولانا قبل المؤتمر، النهارده ضروري كل ده يتعمل. كلامك صح يا سمعان، لان بتوع المسموع والمنظور مش مبطلين كلام لا ليل ولا نهار. اشمعنى المقروء يعني؟ المقروء اهم يا بودان، ده اللي بيقعد ويعيش 100 سنة قدام، مش مهم يتقري دلوقتي، ده بيقعد للتاريخ. شوف يا سمعان، انت تطرش صحيح لكن دماغك سم. وفي علاقة يا سمعان بين الودان البايظة والدماغ الجامدة؟ انا مالي كده ماليش مزاج اروح لشهرزاد الليلة دي اكمل الحكاية. خلاص الهانم بقت ملكة وابوها تركها من الرف، وانا بس عاوز اعرف هتسلك مع الجن الاحمر ولا هيقدر عليها. ودي قوم، الوقت اتأخر 5 دقايق زمانها بدأت. لسه ما ابتدتش. ودي قاعدة، قولي يا هانم. بلغني أيها الملك السعيد أن الملك طهمان كان أسعد واحد بتولي بنته فاتنة لعرشه وحكم مملكته، لأنه محبش حد بالشكل ده قبلها، وكان شايف أن قدراتها الخارقة تخلي جلوسها على العرش من صميم حقها، وإنها أكفأ واحدة تصون عرش أجداده وتحافظ على مملكته وعلى أهلها. مبروك عليك يا فاتنة يا بنتي، مبروك عليك يا عرش أجدادك اللي انت جديرة بيه فعلا. والدي ومولاي وحبيبي، أوامرك بالاحتفالات والمهرجانات والأعياد والعطايا الكتيرة للرعاية أسعدتهم جدا. الحمد لله، أنا كنت مستني اليوم ده بفارغ الصبر. احتفلنا وفرحنا، شوفي شغلك بقى، السفراء قاعدين بقالهم أسبوع عشان تقابليهم وترد على رسائل ملوكهم. طبعا يا والدي هقابلهم حالا. خلونجان، أمر مولاتي. استدعي الوزراء وقواد الجيوش والمسؤولين بسرعة. أستدعيهم فين يا مولاتي؟ في قاعة العرش؟ لا، استدعيهم هنا في غرفة والدي الملك طهمار. استنى استنى يا خلونجان، مش هتبليهم مقابلة رسمية والعساكر يقفوا صفين وانت تقعد على كرسي العرش ويعزفوا لهم السلام الوطني بتاع دولهم زي استقبال السفراء بالشكل المعتاد؟ لا يا والدي، ده استقبال سفراء مستسلمين ما يستهلوش رسميات ولا قبها ولا حتى سلام وطني. انا مش بهدل عليك يا فاتنة، انت الملكة، لكن الاصول المتبعة من زمان. الاصول مع اللي اتبع الاصول يا مولاي، دول سفراء دول معتدي على بلادي. خلونجان. مولاي. نفذ يا ابني اوامر جلالة الملكة فاتنة. حالا يا مولاي. السلام على مولاتي فاتنة بنت طهمان. اهلا بيكم، انا طلبتكم عشان تحضروا استقبال سفراء ملوك البر والبحر والجو معايا ومع والدي ومولايا ومولاكم. خلونجان. مولاتي. دخل السفراء الثلاثة. امر مولاتي. اتفضلوا. طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان الحرب دي ما كانتش بين دولكم الثلاثة ودولتنا ولا بين شعوبكم وشعبنا، اللي أشعل الحرب دي ملوككم الثلاثة علي أنا وعلى والدي. ما احنا جايين بالنيابة عن ملوكنا نطلب الصلح ونسعى للسلام يا مولاتي. ما ينفعش اللي أشعلوا نار الحرب يبعتوا السفراء بالنيابة عنهم يطلبوا الصلح، فأرجوكم ترجعوا لبلادكم بألف سلامة وتبلغوا الملوك الثلاثة إن اللي عاوز صلح معايا يتفضل يجي ويقابلني وما يبعتش سفير مرة تانية لإني مش هقابله. مع السلامة. طبعا هتتحكم فينا وتمرمطنا، اهي رجعت السفرة بتوعنا مطرودين ومدهنين. ده ايه الذل ده؟ ده بقى ضد كل الاعراف الدولية والمواثيق العالمية. وهي حربين احنا الثلاثة كانت تتبع الاعراف الدولية والمواثيق العالمية. خلاص احنا نرجع في كلامنا، ولا صلح ولا وقف قتال ولا مفاوضات. ونحاربها تاني؟ هو انت كنت عرفت تحاربها اولاني؟ لما هتحاربها تاني ما تتكلم على قدك. يعني ايه؟ هنقبل نروح لها بنفسنا عشان تبهدلنا وتمسح بكرامتنا بلاط أسرها؟ ولا يمكن تعتقلنا؟ هي مجنونة وتعملها؟ طب نحاول تاني مع الجن الأحمر يتدخل لينا عندها عشان تتنازل شوية عن الافتراء اللي هي فيه ده يا خلهبان. الجن الأحمر ده مش بعيد يقلبها علينا أكتر لو ليه مصلحة معاها يا قردمان. ولو ملوش مصلحة معاها يا خلهبان؟ يعني إيه ملوش مصلحة مع الملكة فاتنة يا خلهبان؟ يعني لو معرفش يستفيد منها بأي حاجة كده ولا كده ممكن يرجع لنا تاني ويقلب عليها يا قردمان. ادعو ربنا ينشف دماغها اكتر واكتر مع الجن الاحمر. وهي حركات الجن الاحمر دي هتفوت عليها؟ تلاقيها فأس حركاته ومؤامراته ومقالبه. ما احنا هو اللي جرالنا اقوى دليل. يمكن انتصارها وسحرها العجيب اللي هزمنا وعلقنا بين السماء والارض يجننها ويخليها تتغر وتتأنزح اكتر واكتر وتاكل المقلب. يسمع من بقك ربنا. حد عنده كرة بلورية يا جماعة نشوفها بتعمل ايه دلوقتي؟ اهي. ودخلوا يا مولاي على الكرة البلورية وفكوا الشفرة وشافوا الأميرة فاتنة قاعدة مع الجن الأحمر وبتتغدى معاه على السفرة، وقعدوا يدعوا لربنا ويقولوا يا رب يا فاتنة تقعي في الحفرة وتعكي في الجن الأحمر وجنانه يشتغل ويعلن عليك الحرب على غفلة. وبعد كده بقى مولاي.